بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، الشطر الثاني من هذا الكتاب في العجب وعلاجه. روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما رجل يتبختر في بردين وقد أعجبته نفسه قسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. سن يتبختر معجب بنفسه، مغتر بنفسه، يتبختر معجب بنفسه، إذ كانت عقوبته أن الله عز وجل خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، يعني يغوص في الأرض إلى يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح المطاع، وهوى المتبع، وإعجاب المرء بنفسه. ثلاث صفات من أسباب هلاك البشر، من أسباب هلاك الناس: شح المطاع، وهوى المتبع، وإعجاب المرء بنفسه. الإنسان يكون معجب بعقله، معجب برأيه، معجب بنفسه، هذا من أسباب الهلاك، لأنه يصده ذلك عن اتباع الحق، ويصده عن استماع النصيحة، ويصده عن السعي لخير نفسه. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الهلاك في شيئين: العجب والقنوط. العجب والقنوط، القنوط اللي هو اليأس من رحمة الله عز وجل، وإنما جمع بينهما لأن السعادة لا تنال إلا بالطلب والتشمير. السعادة لا تنال إلا بالجد والاجتهاد والسعي في طلب مرضات الله عز وجل. والقانط لا يطلب، والمعجب يظن أنه قد ظفر بمراده فلا يسعى. القانط لا يطلب، مش هيسعى، مش هيجتهد، لأنه يائس، ما عندوش أي أمل. والمعجب، المعجب بنفسه يظن أنه وصل إلى المراد، خلاص وصل لكل حاجة، مبسوط جدا، هو ما فيش، شايف أنه فيش أحسن من كده، وبالتالي فهو لن يسعى ولن يجتهد. وقال مطرف رحمه الله: لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. سن ينام لا يقوم الليل ويصبح نادما مستغفرا أنه لم يقم الليل، يندم أنه فرط، أو يندم أنه لم يقم في هذه الليلة، أفضل من أن يظل طوال الليل يصلي. ولكنه إذا أصبح صار معجبا بنفسه، معجبا بعمله، شايف أنه عمل حاجات كتيرة أو حاجات عظيمة، أو شايف أنه يعني إن هو بقى أحسن من غيره، ياما ناس نايمة وهو المستيقظ يعبد الله عز وجل ويصلي. لا، وجود هذا العجب بنفسه وبالعمل مضرة كبيرة جدا، خطيرة جدا على الإنسان. قال: واعلم أن العجب يدعو إلى الكبر، لأنه أحد أسبابه، فيتولد من العجب الكبر، ومن الكبر الآفات الكثيرة. العجب يؤدي إلى الكبر. الإنسان يعجب بنفسه، يعجب بنفسه، فحيؤدي هذا إلى التكبر، فإذا تكبر أصيب بآفات كثيرة جدا، ودخلته آفات كثيرة جدا، وأمراض كثيرة جدا، أمراض القلوب، الأمراض المهلكة. فأما مع الخالق فإن العجب بالطاعات نتيجة استعظامها، فكأنه يمن على الله تعالى بفعلها، وينسى نعمته عليه بتوفيقه لها، ويعمى عن آفاتها المفسدة لها. يعجب بالطاعات، شايف أنه عمل حاجة كبيرة، أو أي عمل يعمله، أي عمل صالح يعمله، أي عمل خير يعمله، شايف أنه عمل حاجة كبيرة جدا وحاجة عظيمة جدا، فكأنه يمن على الله عز وجل أنه يفعل هذا، وينسى هذا الإنسان أنه لولا توفيق الله عز وجل ما أطاع، لولا أن الله عز وجل وفقه، لولا أن الله أعانه، لولا أن الله يسر له، ما استطاع أن يفعل شيئا، ما استطاع أن يحرك يدا أو أن يسكنه. وكذلك أيضا بيعمى عن أنه يمكن أن يكون في عمله هذا آفات كثيرة، زي الرياء، أو الاغترار بالعمل أو غيره من الآفات التي تؤدي إلى فساد العمل وإلى أن يضيع ثوابه. وإنما يتفقد آفات الأعمال من خاف ردها دون من رضيها وأعجب بها. الإنسان الذي يريد وجه الله عز وجل، الذي يريد الدار الآخرة، يتفقد العمل، يشوف هو أحسن ولا لا، يشوف عمله أخلص فيه ولا لا، يشوف عمله ده كان على السنة ولا لا، يشوف عمله خالص لله ولا لا. أما الإنسان المعجب ما بيبصش لكده خالص، بيبص بس إنه إيه، إنه عمل خير، إنه عمل حاجة كويسة، إنه عمل حاجة أحسن من غيره، إنه عمل حاجة ما عملهاش حد غيره. والعجب إنما يكون بوصف كمال من علم أو عمل، فإذا انضاف إلى ذلك أن يرى حقا عند له عند الله إدلالا، فالعجب يحصل باستعظام ما عجب به، والإدلال يوجب توقع الجزاء، مثل أن يتوقع إجابة دعائه وينكر رده. العجب سنعجب بشيء من الكمال، سواء من العلم أو العمل، يعجب بشيء من العلم، شيء من العمل، ويرى أنه بفعله وبعمله يستحق الجزاء. لذلك أنت بتجد البعض يجي مثلا لما يدعو الله عز وجل أو لما يصاب بمصيبة أو ببلاء يقول لي أنا عملت إيه، ده أنا بصلي وبصوم وبتصدق وبعمل خير، كأنه بيمنع على ربنا أنه بيعمل خير. أنت بتعمل خير لنفسك، الله عز وجل لا ينتفع بعملك، أنت بتعمل الخير منتظر الجزاء، كأنه هو إذا لم يعطى يبقى لا يعمل، شايف أنه هو عمل حاجات كتيرة وعمل حاجات فاضلة وعمل حاجات خيرة يستحق عليها أن يجازى بكل خير، فهذه مصيبة. يقول لك أنا عملت إيه، ده أنا حتى كويس، ده أنا غيري بيعمل كذا وكذا وكذا وأنا أحسن منه، يبقى هو إزاي يحصل لنا كده، يبقى فلان ده شايف إن هو إزاي يكون أحسن منه، فلان ده هو شايفه مش كويس، شايفه ما يستحقش اللي هو فيه، وشايف إن هو بقى بيعمل خير بيعمل حاجات كتير قوي، هو اللي يستحق إن يكون كده، هو اللي يستحق إن هو يقدم، هو اللي يستحق إن يكون غني، هو يستحق إن هو يعظم. لا، دي هذه مصيبة، دي كارثة إن الإنسان يقع في هذا. إذا عمل الإنسان فإنما يعمل لنجاة نفسه، يعمل لفكاك رقبته من النار، وإذا ابتلي فإن الله عز وجل حكم عدل، ده الله عز وجل إذا عاقب يعفو عن كثير سبحانه وتعالى، ده لو أننا عوقبنا على كل ذنب ما ترك الله على ظهر الأرض من دابة، لو عوقبنا بذنوبنا ما يتحمل أحد هذا، لكن رحمة الله عز وجل أنه يعفو عن كثير. فلذلك الإنسان لما يعجب يرى أنه يستحق أن يجازى، ويستحق إذا رفع يديه أن يجاب، ويستحق كل الخير. قال بيان علاج العجب: إذا أصيب الإنسان بهذه المصيبة أن يعجب بنفسه أو أن يعجب بعمله بهذه الصفة الذميمة، فلا بد أن يجتث جذورها من قلبه، لا بد أن ينزع هذه الصفة السيئة من نفسه ومن قلبه، لأن دي صفة من أسباب الهلاك، من أسباب ضياع الدنيا والآخرة. قال: أعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المنعم عليك بإيجادك وإيجاد أعمالك وأسباب أعمالك، فلا معنى لعجب عامل بعمله ولا عالم بعلمه ولا جميل بجماله ولا غني بغناه، إذ كل ذلك من فضل الله تعالى، وإنما الآدمي محل لفيض نعم الله تعالى وكونه محلا له نعمة أخرى. كل الإنسان لما ينظر كده في أي حاجة معجب بها، معجب بعقله، ما ربنا اللي اتاك العقل، ربنا اللي وهب لك العقل، ربنا اللي أعطاك العقل، والعقل ده أنت أعطيته لنفسك ولا ربنا اللي من به عليك. العمل اللي أنت عملته العمل الصالح لولا أن وفقك الله ما استطعت أن تفعله، لولا أن يسر الله عز وجل لك أسباب العمل الصالح لم تستطع. فأنت تستشعر نعمة الله وفضل الله لا أن تعجب بعملك، لأنك كل ما توفق لعمل صالح، كل ما توفق لخير، تشكر الله عز وجل أكثر. ليه؟ لأن ربنا هو اللي وفقك، هو اللي أعانك سبحانه وتعالى، هو من تفضل عليك بهذا. يبقى الأمر يحتاج إلى شكر، يحتاج إلى أن تزداد طاعة وعبودية لله تبارك وتعالى، مش أن أنت تعجب بنفسك أو تعجب بعملك وترى أنك تستحق أن تجازى وأنك يعني صاحب فضل. فإن قلت إن العمل حصل بقدرتك ولا يتصور العمل إلا بوجودك ووجود عملك وإرادتك وقدرتك، فمن أين قدرتك؟ وكل ذلك من الله تعالى لا منك. فإن كان العمل بالقدرة فالقدرة مفتاحه، وهذا المفتاح بيد الله تعالى، وما لم تعط المفتاح لا يمكنك العمل. كما لو قعدت عند باب خزانة حصينة مغلقة ومفاتيحها بيد خازنها، ولو جلست على بابها لم يمكنك أن تنظر إلى شيء منها إلا أن تعطى مفاتيحها. أي عمل يحتاج إلى قدرة، إلى قوة، هذه القوة والقدرة الله عز وجل هو الذي أعطاها لك. فأنت تتقلب في نعمة الله وفي فضل الله عز وجل ليل نهار، ولا بد أن تنظر بعين البصيرة في هذا. كل حاجة أنت بتعملها بتوفيق ربنا، كل حاجة أنت بتعملها ربنا اللي أقدرك عليها، كل حاجة أنت بتعملها ربنا هو اللي وفقك سبحانه ولو شاء لمنعك. وشوف كم من إنسان غيرك منع وحرم، والله عز وجل قد أنعم عليك. فأنت تحتاج إلى أن تستشعر فضل الله عز وجل ونعمته ومنته تبارك وتعالى عليك لا أن تعجب بعملك. كيف يعجب الإنسان بعد هذا بعمله؟ إنما كلما عمل واجتهد استشعر فضل الله فازداد طاعة وعبودية، استشعر فضل الله فازداد حمدا وشكرا، استشعر فضل الله عز وجل ونعمته سبحانه فازداد قلبه خضوعا وخشوعا لله تبارك وتعالى. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. لذلك في الآخرة الإنسان لو دخل الجنة برحمة الله عز وجل، عمله سبب من أسباب دخول الجنة، لابد أن يعمل. لكن لو أنت وزنت أعمالك اللي أنت عملتها الصالحة كلها بجوار نعم ربنا عليك، وترى هل أديت شكرها أم لا. شوف نعمة البصر أو نعمة السمع أو اللسان أو غيرها من نعم ربنا، هتجد أن من رحمة الله عز وجل أنه قبل منا هذا القليل من العمل وجازانا عليه هذا الجزاء العظيم الجزيل. ومن رحمته سبحانه أنه تجاوز عن كثير من الزلل، وأنه يغفر ويرحم سبحانه وتعالى. قال: واعلم أن العجب يكون بالأسباب التي يقع بها الكبر، وقد سبق ذكرها وعلاجها. ومن ذلك العجب بالنسب، يعني الأسباب، أسباب الكبر هي أسباب العجب، وزي ما اتكلمنا قبل كده في علاج الكبر هو نفس الكلام في علاج العجب. قال: ومن ذلك العجب بالنسب، كما يتخيل الشريف أنه ينجو بشرف آبائه، وعلاجه أن يعلم أنه متى خالف آباءه وظن أنه ملحق بهم فقد جهل. يعني مش معنى الإنسان ذو نسب شريف أنه لابد أن يلحق بآبائه وأجداده حتى وإن فسد عمله، لا، غير صحيح. وإلا فكان عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، وعمه أبو لهب، ومع ذلك دخل النار. لماذا؟ لأنهما كفرا بالله عز وجل، فهذا الشرف الكبير لم ينفعهم لأنهم لم يأتوا بعمل. في حين أن سلمان الفارسي رضي الله تبارك وتعالى عنه لم يكن له نسب شريف كأبي جهل أو كأبي لهب أو كأبي طالب، ولكن عمله رفعه الله عز وجل به، عمله الصالح رفعه الله عز وجل به. فنسب الإنسان مش هو اللي هيدخل الجنة، إنما سبب دخول الجنة العمل بعد رحمة الله عز وجل. وإن اقتدى بهم فإنه لم يكن العجب من أخلاقهم، بل الخوف والإزراء على النفس من أخلاق السلف، من أخلاق الطائعين العابدين من عباد الله عز وجل، التواضع وعدم الكبر وعدم العجب. فإذا كان الإنسان يقتدي بهم فلا يعجب بنفسه ولا يعجب بعمله. وإن اقتدى بهم فإنه لم يكن العجب من أخلاقهم، بل الخوف والإزراء على النفس، وإنما شرفوا بالطاعة والخصال المحمودة لا بنفس النسب. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة لا أغني عنك من الله شيئا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، التقي العابد الورع. فإن قلت إنما يرجو الشريف أن يشفع فيه ذو قرابته، قل النسب الشريف ده هيشفعوا لي يوم القيامة. أولا الشفاعة ليست بيد أحد، يعني مش معنى أن فلان هيشفع يبقى أو أن أنت ترجو شفاعة فلان هو يشفع لك، لا. الشفاعة الله عز وجل يشفع من أراد في من أراد، يعني مش أي حد هيشفع براحته أو بهواء أو بمزاجه أو أنا شايف أن أنا عايز فلان يشفع فيه فيشفع فيه، لا. الله عز وجل يشفع من شاء في من شاء، والشفاعة برضا الله عز وجل عن الشافع والمشفوع. يعني الله عز وجل يريد أن يشفع فلان في فلان، يريد أن يرحم فلان هذا مثلا الذي دخل النار فيشفع فيه فلان من أهل الإيمان ليخرجه الله عز وجل من النار فيقبل الله عز وجل شفاعته. فيعني ما حدش فكر أن الشفاعة دي أي حد يشفع في أي حد، يعني كده متروكة بلا ضابط. ثانيا أن كل المسلمين يرجون الشفاعة، وقد يشفع في الشخص بعد إحراقه بالنار، وقد يقوى الذنب فلا تنجي الشفاعة، نسأل الله العافية. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء فيقول: يا رسول الله أغثني، فيقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. هذا الذي خالف أمر الله، خالف شرع الله عز وجل وارتكب الحرام، يوم القيامة يقول: يا رسول الله أغثني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أغني عنك، لا أملك لك من الله شيء، قد أبلغتك، أنا حذرتك من هذا الحرام، وصلك الشرع، وصلك الدين ألا تقترف هذا الحرام، لكنك اقترفته. ومثل المنهمك في الذنوب اعتمادا على رجاء الشفاعة كمثل المريض المنهمك في الشهوات اعتمادا على طبيبه الحاذق المشفق، وذلك جهل، فإن اجتهاد الطبيب ينفع بعض الأمراض لا كلها. الذي ينهمك في الذنوب اعتماد على رجاء الشفاعة ده زي المريض اللي المرض بينهش في جسده ثم هو ينتظر الطبيب. الطبيب قد لا يستطيع فعل شيء، الطبيب قد لا يكون عنده العلاج، الطبيب قد يعطيك علاج لا ينفع، وهذا نوع من الغرور والاغترار، ان الانسان يبقى يجتهد في الحرام، يجتهد في المعاصي، وينتظر أن يشفع له فلان من الناس أو علان من الناس. ويوضح هذا أن سادات الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يخافون من الآخرة، فكيف يتكل من ليس في مثل مراتبهم. لما تنظر في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وهم من هم شرفا وحسبا ونسبا وعملا وطاعة وعبادة واجتهادا وبذلا وتضحية وجهادا ودعوة وغير ذلك من معاني الإيمان، ومع ذلك ما كان أحدهم يأمن على نفسه، وما أعجب أحدهم بعمله، وما اطمأن أحدهم إلى شيء. يعني لما تجد سيدنا أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: يا ليتني شجرة تعض وتؤكل، يا ليتني شعرة في جنب رجل مؤمن. وعمر يقول: ويلي ويل أمي إن لم يرحمني ربي. وعثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول يوم القيامة: لو خير بين أن يصير ترابا قبل أن يسمع أين هو لاختار أن يصير ترابا. هذول الأفاضل المقدمين من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل لما تجد الأنبياء كيف كان بكاؤهم، الأنبياء المصطفون الأخيار من عباد الله عز وجل، كيف كان بكاؤهم وخوفهم من الله عز وجل. عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها تلتمس النبي صلى الله عليه وسلم فتجده يبكي ويقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فكيف بغير هؤلاء، فكيف بغير هؤلاء الأفاضل. ومن العجب العجب بالرأي الخطأ، كما قال الله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وعلاج هذا أشد من علاج غيره، من أصعب ما يكون في العلاج إن الإنسان يكون معجبا برأيه، شايف إن هو عبقري وإن رأيه دايما صواب ورأيه دايما صح، وما عندوش استعداد أبدا يتنازل عن شيء، وما عندوش استعداد يغير أي حاجة. هذا داء عضال. قال: فإن هذا متى كان معجبا برأيه لم يصغي إلى نصح ناصح، وكيف يترك ما يعتقده نجاه. عمره ما هيستمع لنصيحة حد لأنه شايف أنه هو اللي صح وغيره غلط. مصيبة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم المسلمين من هذا. وإنما علاجه في الجملة أن يكون متهما لرأيه أبدا لا يغتر به، إلا أن يشهد له قاطع من كتاب أو سنة أو دليل عقلي جامع لشروط الأدلة، ولن يعرف ذلك إلا بمجالسة أهل العلم وممارسة الكتاب والسنة. إن دائما الإنسان يكون متهم لرأيه. الإمام الشافعي رحمه الله يقول: رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غير خطأ يحتمل الصواب. دائما يجعل الإنسان احتمال لأن يخطئ، احتمال لأن يكون مخطئا، دائما مش همه أن ينصر رأيه أي مكان. هو بس لما يجي يناقش حد ولا يكلم حد هو عايز يوصل، هو عايز ينتصر على هذا الإنسان وبس. لا، ليكن هدف الإنسان الوصول إلى الحق. هدفك مش أن أنت تنصر رأيك أو أن أنت تكون صح، لا، هدفك أن تصل إلى الحق. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: لأن أكون ذنبا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل. لأن أكون ذنبا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل. الإنسان هدفه أن يصل إلى الصواب، أن يصل إلى الحق، إن هذا سبيل الجنة، طريق الجنة. أما أن يكون بس ليس له هم إلا أن ينتصر، إلا أنه يثبت أن رأيه هو الصح وغيره هو الغلط، فهذا سبب من أسباب الهلاك. وهذا داء عضال، داء شديد. والأولى لمن لم يتفرغ لاستغراق العمر في العلم ألا يخوض في المذاهب، ولكن يقف عند اعتقاده في الجملة، وأن الله سبحانه واحد لا شريك له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق فيما جاء به، ويؤمن بما جاء به القرآن من غير بحث ولا تنقير، ويصرف زمنه في التقوى وأداء الطاعات. فمتى خاض في المذاهب ورام ما لا يصل إلى معرفته هلك. يعني الإنسان إذا كان لا يستطيع الاجتهاد في طلب العلم، فيكفيه في الاعتقاد أن يكون على اعتقاد السلف، ما يدورش في المذاهب والأفكار المخالفة لمنهج أهل السنة، ما يقولش: طب أنا بقى أشوف الأشاعرة بيقولوا إيه، أشوف الشيعة بيقولوا إيه، أشوف الخوارج بيقولوا إيه، لأن هو ما عندوش الأداة اللي يقدر، ما عندوش الأداة اللي يقدر بها يعرف الكلام الحق من الباطل، ما عندوش الأداة التي يفرق فيها بين الصواب والخطأ. ممكن يكون واحد من أهل البدع هؤلاء عنده بلاغة وفصاحة ويزين الباطل ويزخرف الباطل حتى يراه مثل هذا الذي ليس عنده من العلم يراه صوابا وراه حقا. لا، يبقى إذا كان الإنسان لن يستطيع أن يجتهد في طلب العلم، يبقى فيها أن يكون على اعتقاد السلف، على منهج أهل السنة والجماعة، يعرف اعتقاد الصحيح، يعرف الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، ولا يتفرع في المذاهب والأفكار المخالفة لأهل السنة، وأن يجتهد في الطاعات وأن يجتهد في العبادة. يكفي الاعتقاد الصحيح، مجمل الاعتقاد الصحيح السليم مع الاجتهاد في الطاعة والعبادة وأداء الطاعات والقربات. بهذا ينتهي كتاب العجب، ويتبقى في ربع المهلكات كتاب واحد هو كتاب الغرور، ده إن شاء الله نتكلم عليه المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.